الحمد لله الأعلم بالشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الشاكرين وإمام النبيين ورحمة الله للعالمين. وبعد، كنا تكلمنا عن اسم الله الشاكر والشكور، وإكمالا للفائدة لا بد من الحديث عن شكر الله. إذا كان الشاكر من أسمائه الحسنى وكذا الشكور، فلا بد للعبد أن يتعرف كيف يشكر ربه، وهل هو من الشاكرين، وما فائدة هذا الشكر ومكانه في هذا الدين. قلنا أن الشكر لغة الظهور، ظهور أثر النعمة، والدب الشكور الدب التي يظهر عليها نعمة صاحبها وإكرامه لها بأقل الطعام، تسمن وتكبر. الشكر إعلان الإحسان ونشره، وعبد شكور عبد اجتهد في طاعة ربه وفي أداء ما وظف الله عليه من عبادات، وعبد شكور ظهر عليه أثر نعمة الله، ظهر على لسانه ثناء واعترافا، وعلى قلبه محبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، فهو عبد شكور. والشكر أخص من الحمد من وجوه، وأعم من الحمد من وجوه. والحمد أعم من الشكر من وجوه، وأخص منه من وجوه. الحمد يكون عن يد، يعني نعمة ومعروف، وغير يد. أما الشكر فهو عن يد، يعني عن نعمة. الشكر أعم من الحمد من ناحية الأسباب ومن ناحية الأنواع. فهناك شكر اللسان وشكر القلب وشكر الجوارح، أما الحمد فهو بالقلب واللسان. الشكر متعلق بنعمة، يعني بيشكر على نعمة، أما الحمد فليس متعلقا بنعمة فقط، يكون على نعمة لكن لا يقف عند النعمة، إنما يتعلق بصفات ذاتية. فلا نشكر الله على حياته وعلمه وسمعه وبصره وعدله، لا نشكره على هذه الصفات ذاتية، بل نحمده، نحمده أنه حي. فلو كان لإله ممن يموت لكانت الصمة الكبرى. نحمده على صفاته الذاتية، كل هذا نحمده عليه، ونشكره على إحسانه وعدله، على إحسانه وعدله نشكره. فالحمد يتعلق بالذات، بالصفات الذاتية، والصفات الذاتية لا حصر لها ولا عد لها، فهو عام، أي الحمد أعم من الشكر من هذا الجانب، وأخص على إنه باللسان والقلب. مفيش حمد بالجوارح، الحمد باللسان والقلب. ولذلك استفتح الله عز وجل كتابه العظيم بقوله الحمد لله رب العالمين. طب والشكر لله؟ نعم، لكن الله يحمد لصفاته وذاته حتى وإن لم ينعم على العباد نعمة، وهذا مستحيل. فهو يحمد، يحمد لذاته، يحمد لصفة الحياة. مثلا أحيا ناس، ما أحياش ناس، خلق خلق، لم يخلق خلق، يحمد لأنه حي. ولذلك قال عز اسمه وتوكل على الحي الذي لا يموت. طب ليه ما قالش وتوكل على الحي بس؟ لا، لأن في حي من البشر، حي الآن، وحي 18 سنين، حي طول ما هو في الملك، حي، لكن سيموت. لكن الحي الذي لا يموت هو دي اللي تتوكل عليه. وقتما تسطف وجدت، حيثما أردت وجدت، يبقى حي ولا يموت. يعني في بعض معاني الحمد من ناحية اللغة، في كلام كثير. ثانيا، ثناء الله على الشيء، أمر الله، عفوا، أمر الله العبادة بالشكر. الشكر مش طرف، شكر الله ليس ترف، ليس سنة، إنما شكر الله فرض عين. الشكر أمر موسى عليه السلام بقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. من الشاكرين، خذ التوراة وكن من الشاكرين. وقال لنبينا صلوات الله وسلامه عليه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لازم تكون من الشاكرين. وقال لكل الناس فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الإنسان العاقل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اشكر لي ولوالديك، أمر بالشكر. فشكر الله فرض عين، وكما سنرى مش بالصورة اللي احنا فهمينها أبدا أبدا. شكر الله شيء تاني خالص. كن من الشاكرين، وكن من الشاكرين لموسى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثالثا، ثناء الله على الشاكرين وكفاهم فخرا. وبرضه مش اي حد ينال هذا الثناء، لان مش كل الناس هتاتي بالشكر. من امره بالشكر قال لآل داود ولداود اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولم يقل سبحانه قولوا آل داود شكرا. ما هو ده شكر الناس اليوم؟ شكرا لله، الحمد لله، خلص الموضوع. لا، اعملوا، الشكر عمل وليس قول فقط، الشكر عمل. وشكر القول لا يسمن ولا يغني من جوع، الشكر عمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. ثناء الله على الشاكرين حسب ما ذكر في القرآن أقدمهم نوح عليه السلام. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. عبدا شكورا. حتى الناس يوم القيامة هيقولوا لنوح كده: يا نوح اشفع لنا عند الله، سماك عبدا شكورا، أول من أرسلك إلى خلقه وسماك عبدا شكورا، اشفع لنا عند الله. الناس تقول لنوح كده: سماك عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح سورة الإسراء: إنه كان عبدا شكورا. شكورا. وإبراهيم عليه السلام بعده ترتيب الزمن أيضا أثنى عليه رب العزة وكان جديرا بهذا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. شاكرا لأنعمه. إبراهيم عليه السلام أشكر الشاكرين، هو خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه. فاق شكره شكر إبراهيم وشكر نوح وفاق كل شكر صلوات الله وسلامه عليه. ثناء الله على الشاكرين فأثنى على سيدنا إبراهيم قال: شاكرا لأنعمه وقلت لكم أن الشكر عمل. وتعالى ننزل الكلام ده على سيدنا إبراهيم تحديدا. كلنا إلا البعض يعني لم يرزق بولد، فكيف شكرت الله في الولد؟ ولا بعلفه وبرفه وبضيعه وبدمره، أدي شكر الناس. يأكل أحسن أكل، أجيب له أحسن دبة، أغير له موبايلات، مش مخليني أشوف حاجة، وسلمته للشياطين. هو ده شكر الناس، ما خليتوش عاوز حاجة. شكرت الله بولدك؟ أيوه الحمد لله، خليتوش عاوز حاجة، أحسن تعليم وأحسن وأحسن وأحسن. وهو يتربى على موائد الشياطين وكده شكر الله في الولد. انظر إلى الشكر العمل. العمل يرزق به بعد 83 سنة سيدنا إبراهيم، رزق بإسماعيل بعد 83، والولد بعد 83 فرحة له فرحة ما بعدها فرحة مع السن الكبير ده. طيب، أول حاجة الولد ده بعيده عنك. ليه؟ لأن المكان ده هو أنت مش هناك متواجد باستمرار، وعاوزين يبقى في نواة، في مدينة جديدة، في سرة الدنيا، في أطهر مكان، عاوزين نعمل منه قبلة لجميع المخلوقات، لجميع المخلوقات. منها يكون حجر النواة هذا المولود. ودهنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هل اكتفى سيدنا إبراهيم قال شكرا لك يا رب حمدا لك؟ وصحيح قال في سورة إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ده شكر اللسان. طب تعالى بقى الشكر الجوارح والقلب، هنخلعه من قلبك حطه هنا، نحط وارجع بيت المقدس، مارس دعوتك، مارس عملك، وسيبه هنا نواه. معقول؟ نعم. تتشبث به هذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لم يضيعنا. خلاص شكر. بالنسبة لهاجر شدة وبلاء وضراء، وبالنسبة لإبراهيم كذلك شكر. سيبه ما فرحتش بيه، الفرحة بالمنعم وليس بالنعمة، الفرحة بإرضاء المنعم، الفرحة في تنفيذ أوامره. سيبه. حاضر. سابه ومشي، ويجي يتردد عليه ويزوره منهم بين الحين والحين. كبر، بلغ معه السعي، عاوزين شكر ثاني، اذبحه. تبي الأول كنت ببص عليه ورايح جاي اتردد عليه، أمل عيني بيه، يركب البراق، لو عاوز أشوفه كل يوم يشوفه، لو عاوز أشوفه كل يوم هيشوفه البراق، لمح البصر يكون وصل مكة ويرجع ثاني بيت المكة. لا، طب بعد ما ينذبح ما مش هيشوفه. اذبحه. حاضر. إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. شكرا لله. افعل ما تؤمر، اعمله. آل داود، هنا بقى مين اللي بيعمل؟ ده آل إبراهيم، إبراهيم وآله. ما هو داود حفيده من ذريته. اعملوا آل إبراهيم شكرا. عملوا فعلا، مش لسه يعملوا، ده عملوا فعلا. فعمل الشكر، اذبحوا. حاضر اذبحوا، ولكن لن ينال الله لحم إسماعيل ولا دم إسماعيل. الله ما يريد هذا، إنما يريد تنقية الخليل. فقد نقي، نقي، ولذلك كان شاكرا لأنعمه. أنعم الله على إبراهيم كثيرا، منها هذا الولد، كان نعمة، فشكر الله على نعمة الولد فوظفه حيث أراد ربه. هكذا يكون الشكر، ثناء الله على الشاكرين. ثالثا، فضل الشكر. الشكر فضله عظيم. ثناء الله عليه في القرآن والتخويف من ضده: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى أثنى على الشكر وجعله ضد الكفر. ثناء الله عليه. الشكر وأهله هم أهل الاختصاص. سورة الأنعام لما الله سبحانه وتعالى هو أعلم بالشاكرين وأعلم بقلوبهم فاختصهم. هذا الاختصاص ما عجبش المشركين، عجبش المشركين، يقوم يقولوا إيه؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ من الشاكرين في الوقت ده ولحظة نزول الآية والمعنيين بالآية؟ بلال، صهيب، ها؟ هؤلاء، سلمان، هؤلاء المسلمون الأوائل هم دول اللي تلقفوا نعمة الله وشكروه عليها ودخلوا في الإسلام من أوسع الأبواب. تعال بقى على الكافرين اللي مش راضين يشكروا الله على هذه النعمة اللي هي الإسلام ولا راضين يدخلوا فيها، يقوم يقولوا إيه؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ بقى ربنا سبحانه وتعالى منقي سلمان وبلال وصهيب، دول بقى دول اللي هيشيلوا الراية، دول اللي هيقيموا الدين، دول اللي ربنا راضي عنهم. ما اللي احنا فيه ده ايه؟ اللي احنا فيه ايه؟ فيرد عليهم رب العالمين: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ من فضل الشكر أن الله قسم العباد إلى قسمين: شاكر وكفور، شاكر وكفور. خلقنا الإنسان، أول صورة الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خلاص، من سيشاكر يكفر، فيش حل وسط. الإنسان هداه الله سبحانه وتعالى السبيل، وإما يكون شاكر وإما أن يكون كفور. فضله أن توزن به الناس، أنت واحد من الاثنين. الشكر من فضله أنه محبط لمساعي إبليس كلها. سعي إبليس طول عمره الشكر يحبطه. ليه؟ لأن اسمع، لما قال هذا معلنا بين يدي رب العزة في سورة الأعراف: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفه وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هشوف أنا ولا هم بقى، هجدهم من كل ناحية، من الأمام والخلف يمين وشمال، ومرضاش يقول فوق ولا تحت. هناك عز الربوبية وزل العبودية، مش هاجي من هذا الاتجاه، هلف حوله. ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشكر محبط لكل مساعي إبليس، وعكسه نهضة لعمل إبليس. فضل الشكر عظيم يا عباد الله. رابعا أو خامسا، قواعد الشكر. قواعد الشكر له خمس قواعد. أول قاعدة: ذل الشاكر للمشكور. اثنين: حبه له. ثلاثة: اعترافه بنعمته. أربعة: أن يستخدم هذه النعمة في مرضاته. خمسة: ألا يستخدمها فيما يكره، أي المشكور سبحانه وتعالى. لازم قواعد للشكر، أي قاعدة تهتز اهتز الشكر. ذل الشاكر للمشكور، ذل الشاكر للمشكور. السجين ذليل للسجان، ذليل للي سجنه بس ما بيحبوش أبدا، لكن الشاكر ذله للمشكور مع حب. الشاكر ذليل للمشكور مع حب، يحبه. الشاكر يعترف بنعمة المشكور عليه، يعني ما بينسبش النعمة لحد أبدا، ولا لنفسه ولا لغيره. دي قاعدة مهمة جدا يا أخوان، أن تعترف بالنعمة لله. رابعا: أن تستخدم النعمة في مرضاة الله، كما ذكرنا سيدنا إسماعيل. شوف سيدنا إبراهيم استخدمه في إيه، وما يستخدمهاش فيما يكره. واحد ربنا أنعم عليه بما شكر الله على الماء، يعمل إيه؟ يحج ويعتمر ويتصدق وإيه كمان؟ هو كده استخدم النعمة في مرضاة الله كويس، وفي نفس الوقت بيعمل مولد كل سنة، موت لمين؟ لأي حد، أي حد يقول له يعمل له موت. يبقى استخدمها في الطاعة واستخدمها برضه في إيه؟ في المعصية. يحج ويعتمر ويتصدق ويصيف ويبلبط، يبقى استخدمها في الطاعة واستخدمها في الإيه؟ في المعصية. لا، قواعد الشكر استخدمها في الطاعة وما يوجهش أبدا ناحية المعصية. ولذلك أورد ابن أبي الدنيا في كتاب له اسمه الشكر، كتاب كامل، إن سلمة ابن دينار سئل: ما شكر العينين؟ قال: إذا رأيت بهما خيرا نشرت، وإذا رأيت شرا سترت. وما شكر الأذنين؟ قال إذا سمعت خيرا قرآن حديث علم، إذا سمعت خيرا وعيت حفظته وحاولت تركز وتحتفظ به عشان تخرجه مرة واثنين وألف. إذا سمعت خيرا وعيت، وإذا سمعت شرا دفعته. أغاني تسمع ولا تحفظ منها ولا كده، كأنها رصاص بها على ودنك، مفيش ولا بيت منها ولا كلمة تحفظها، حتى وإن يعني سمعتها كده مضطرا. فما شكر اليدين؟ قال ألا يأخذ بهما ما ليس من حقهما. إيديك دول تشكر بيه، اوعى تمدهم على عدم بتاعك. وأن تؤدي ما لله بهما من حق، دول فيهم حق لله، أديه أديه، ده شكر اليدين. قال له ثم شكر البصر؟ قال أسفله طعام وأعلاه علم. علم العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقل رب زدني علما مش زدني لحمة وأكل وشرب ومتعة، علما. شكر البطن، طبعا كل واحد لازم يعبي بطنه، كلنا لازم نعبي البطون. طب فوق فاضي، أن يكون أسفله طعاما. كله عنده الطعام، محدش بيسيب من الثلاث وجبات وجبة إلا إذا كان مريضا. أما العلم، علم مين يا عم؟ العلم في الراس ولا في الكراس؟ ما فيش علم. أن يكون أسفله طعاما وأعله علما. قال له فما شكر الفرد؟ قال له زي ما الآية بتقول، بتقول إيه؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال الأزواج وملك اليمين، غير كده لا، لا الإيد زي العادة السرية ولا أي حاجة، يا زوجة يا ملك يمين وبس، مفيش ثالث أبدا، مفيش ثالث. يبقى ده كله استخدام الأعضاء والجوارح في مرضاة الله سبحانه وتعالى. قواعد الشكر. خامسا، صور من شكر أشكر الشاكرين صلوات الله عليه وسلم. روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، يتخنوا يتفقوا كده، طبعا بعد النهار تاني يرجعوا لعادتهم، يهووا تاني يعني يرجعوا، ما يفضلوش مورمين يعني. من طول القيام يحصل انتفاخ في عضلات الايه؟ القدمين والرجلين يعني. حتى تتفطر قدماه. فقلنا له يا رسول الله لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ غفر لي صح ما تقدم من هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى بقى الجنة ولا يرى النار ولا يرى شيء، لا يرى إلا المنعم متفرجا. أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا بالفعل وبالقول. كان صلى الله عليه وسلم كما روى أبو بكر وذكر هذا ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني، كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. يبشر بشيء يجي له خبر يسره يسجد، خر ساجدا شكرا لله تعالى. أفلا أكون عبدا شكورا؟ كعب بن مالك صاحب أحد الثلاثة الذين تيب عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا لما بشر بنزول توبة الله عليه وعلى صاحبيه خر ساجدا، هكذا تعلموا من رسول الله. لما قتل الطاغية، لما قتل الطاغية مسيلم الكذاب ووصل الخبر للصديق رضي الله عنه خر ساجدا شكرا لله تعالى. سجود الشكر هو سجدة يسجدها العبد إذا بشر بنعمة أو بشر باندفاع نقمة، حاجة حلوة يعني، يا إما اندفاع نقمة يا مجيء نعمة، عامة أو خاصة، عامة أو خاصة، تسجد لله شكرا. متوضئا اسجد، غير متوضئ اسجد، لأنه ليس بصلاة، على وضوء وعلى غير وضوء كسجود التلاوة، يصح بهذا وبهذا، يعني يصح بوضوء وبغير وضوء سجود الشكر. والنعمة نعمتان عباد الله، نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. نعمة مطلقة هي النعمة الأبدية، نسأل الله أن يديمها علينا وأن يقبضنا عليها، وهي ما ورد في قوله تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأين شكر الله على نعمة الإسلام؟ أين هو؟ والشكر قلنا بالقول والقلب والجوارح، بالقول والقلب والجوارح. أين شكر الله على هذه النعمة التي أتمها الله؟ هل استخدمنا الإسلام في مرضاة الله؟ يعني حكمنا به، تحكمنا إليه، رفضنا غيره، لم نقبل إلا هو، إنما صباحا مساء نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كل ذا كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن ده شكر اللسان فقط. فين شكر الجوارح؟ الإسلام أمرني بالانضباط، ما فيش تبرج مثلا. يعني ممكن المرأة تقول كده: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، وتلبس بنطلون باللبيس يعني مش لابس، والبتاع اللي فوق دي برضو حاجة فضيحة مش لابس، كاسيات عاريات. طب فين بقى الإسلام اللي انت رضيتي بيه؟ طب ده مش في الإسلام، ده لباس عائشة، لباس أم سلمة، لباس خديجة. لو الرسول قابلك في الشارع هتداري منه ولا هتقابليه وتسلمي عليه وتقولي سلام عليك يا رسول الله، ولا هتجري وتداري؟ تناقض. شكر اللسان شبهه ابن أبي الدنيا بإنسان له ثوب، أخذ بطرف الثوب ولم يلبسه، واحد عنده جلبية، أفخم جلبية، صوف، أغلى صوف وأحسن تفصيل، مثل طرفها كده بس ما لبسهاش، هتغنيه عن الحر، عن البرد، عن الثلج؟ أبدا. أول شكر اللسان، شكر اللسان ما يغنيش، لازم يلبسها. يبقى ده العمل، شكر الجوارح، انقياد وطاعة. والرجل برضه: رضيت بالله رب وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسول. وهات الدفتر عشان نسحب الفوائد، أنا رايح أسحب الفوائد. فوائد إيه؟ فوائد الحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنا شكر، أنا شكر عباد الله، هذا شكر؟ رضيت بالله يا رب، طيب وتأكل الربا والحد أنت حد موت، وبرضو رضيت بالله يا رب، لا يستقيم هذا عند الله. إذن لابد أن يفعل الشكر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الشكر ما رسه النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا صور من شكره، وأمر به أصحابه وحضهم عليه وذكرهم به. يلقى معاذ بن جبل قبله في الطريق فمسك بيده هنيئا لمعاذ والله ورضي الله عنه وصلى الله على رسولنا ورسوله، يا معاذ إني لأحبك، يا يا إني لأحبك. قال وأنا أحبك يا رسول الله. صدق صدق في صدق، الرسول صادق ومعاذ صادق، إني لأحبك. ولغة القلوب يا إخواني والله ما تعرفش التزييف. واحد يقول لك أنا بحبك، قل له اسأل قلبك، اسأل قلبك، لأني تقريبا قلبي بيقول لي لا أنت ما بتحبنيش، لأن قلبي ما بيحبكش. لغة القلوب لغة ما تعرفش التزييف. تحب واحد من القلب يحبك من والله العظيم بدون أي مقدمات، بدون ما يقولك حبيته هيحبك من القلب، دي لغة ما تعرفش التزييف. فكان حبهم هكذا. أما حب المنافقين كلهم كانوا يقولوا كده، بنحبه وبنموت فيه وبيعملوا الخطط للخلاص منهم صلوات الله وسلامه عليه. لكن هو بقى يقول لهم بقى يا معاذ إني لا أحبك. الصحابي اللي ذكرت لكم قبل كده اللي كان بيشرب الخمر ويجيبوه يقيموا عليه الحد ويروح يشرب تاني ويجيبوه يقيموا عليه الحد، لا قادر يتخلص من الخمر ويتوب منها، مش قادر يقاوم، ضعيف بس جواه خير. لما لعن جماعة اللي واقفين يشاهدوا الحد لعنه أحدهم فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. شوف اللغة، فإنه يحب الله ورسوله تلعنوه جاب نجلده بس جواه حاجة تانية خالص. والتاني ابن فلول ما انجلتش بس جواه أطران، ما انجلتش في الإيه لكن جواه أطران، يبغض الله ويبغض رسوله ويبغض المؤمنين. فلغة القلوب يا إخواني لغة ما تعرفش التزييف. فالمهم الرسول يقول لمعاذ إني أحبك، قال له وأنا بحبك، قال له لا تدع، عشان بحبك إيه خدي مني بقى، خدي مني عشان بحبك، أنا بحبك النهاردة طب خد الصدارة المذميتة دي. لعنة الله على الحب والمحبين، لعن الله المحبين من أنا بحبك، تعالى في شيشة هي حضرينها نشربهم ويفضلوا الفجر وحبايب لكنهم خلان مع الشيطان. لكن ده إني أحبك أتبعي الخدي بقى، لا تدع أن تقول في دبر كل صلاة سلم، اوعى تنسى دي، تنسى ايه ربي يا معاذ ادعي للدعوة دي، ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فعلا والله يا إخواني والله إن لم يعيننا الله على هذا لم نأتي منه بشيء. سادسا وأخيرا درجات الشكر، ذكر ابن القيم منها ثلاثة. درجة الأولى الشكر على المحاب. المحاب يعني إيه؟ يعني جات لك حاجة بتحبها، ولد، مال، وظيفة، سفرية، زيجة، حاجة بتحبها بتشكر الله عليه، الشكر على المحاب. قال ابن القيم يستوي فيه كل الناس، اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين كله بيشكروا على المحاب، على الحاجة اللي جات لهم بيحبوها. الدرجة الثانية بقى كده كل الناس هي بقى لا عايزين، احنا عايزين نطلع فوق. الشكر في المكاره، في المكاره يعني جالك الشيء اللي بتكرهه هتشكر ولا هتعمل ايه بقى ولا هتكفر؟ الشكر في المكاره. وقال لنفسها درجتين، اما واحد ما بيميزش بين المحبوب والمكروه، يعني حاجه حلوه زي حاجه وحشه ما بيميزش، الاثنين عنده زي بعض، فالشكر بالنسبة له إيه؟ رضا. رضا. صحة راضي، مرض راضي، شاكر في السراء وفي الضراء. أعطاه الولد شاكر، أخذه شاكر، يستوي عنده الاثنين. والصنف الثاني بيميز بين الشيء المحبوب والشيء المكروه. يجي له الشيء المحبوب يفرح ويشكر، طب والشيء المكروه وهو بكره فبيشكر، طب شكره هنا ازاي؟ قال الصبر وعدم الشكاية، ويكظم الغيظ، يصبر على المكروه. الثاني مش فارقه عنده، دي زي دي، اعطى زي اخذ، شاكر في جميع الاحوال. اما ده بيحب دي وبيكره دي، طب عند المكروه بيعمل ايه؟ يكظم الغيظ، لا يعلن الشكاية. واحد مرض، كل واحد راح يزوره يقعد يحكي له قصة المرض والحكاية والرواية، ولا ما كنتش كده، ايه يا ابني؟ لا هيعملوا لك ايه؟ عمرهم ما يشيلوا عنك حاجة، مش هيشيلوا عنك. لا تشكو الله لخلقه، بل تحمده وتشكره. ثالث درجة بقى من درجات الشكر، ده اعلى الدرجات، ألا يرى العبد إلا المنعم. يعني لا شايف، لا باصص لنعمة ولا لنقمة. فبيقول رحمه الله: فإن رآه عبودية، يعني العبد إن رأى المنعم سبحانه وتعالى عبودية، يعني استشعر أنه عبد لهذا العظيم سبحانه وتعالى، فإن رآه عبودية استعظم منه النعمة. كل حاجة ربنا اديها له عظيمة كبيرة. وإن رآه حبا، حبا استحلى منه الشدة. في فرق بين الواحد يرى نفسه عبد ذليل، إنما الثاني محب لله. فالمحب ده زي ما احنا قلنا كده في قواعد الشكر، الذل والحب. الذل للمشكور، ذل الشاكر للمشكور مع الحب. في ذل من غير حب؟ لا، عايزين ذل بحب، حب. فإذا رآه عبودية استعظم النعمة، وإذا رآه حبا استحلى النقمة، استحلى. وإذا رآه تفردا لم يرى لا نعمة ولا نقمة. يعني شغل بالمنعم فمش فارقه عنده، هو في نعمة، هو في نقمة، لا شايف دي ولا شايف دي، كل همه رؤية الله سبحانه، مش فارقه عنده. هذه درجات عباد الله اهتدى فيها ابن القيم. الشكر فرض عين، الشكر قرن بالإيمان، الشكر هرم. أعلى شيء في الهرم الذكر، رأس الذكر رأس الشكر. ومن ذكر الله شكر، ومن لم يذكر الله لم يشكره. وذكره بكل أنواع الطاعة كله ذكر الله سبحانه وتعالى. فإنت مفرط في الصلوات، مفرط في كذا، مفرط في كذا، ما شكرت الله. ولذلك أيضا جاء على قمة هرم الطائعين: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين وآخر ناس على قمة الهرم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله نسأل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. ربنا استخدمنا ولا تستبدلنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبراء إليك من تحكيم غير كتابك، فاقبل براءتنا. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. ربنا من أرادنا وإسلامنا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا. ربنا احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا، واحفظنا في أموالنا وفي بلدنا وفي كل ما خولتنا. ربنا اشف مرضانا وارحم موتانا. آمين. العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وأقم الصلاة.